الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 47 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى موقف بني إسرائيل من نبوة ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد أن أعلمهم أو بعد أن أشهدهم هذه المعجزات الكثيرة التي أيده الله بها، معجزات كثيرة، نفخ في الطين حتى يصير طيرا بإذن الله عز وجل، إحياء الموتى بإذن الله عز وجل، إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، تنبؤ ببعض أمور الغيب أيضا بإذن الله عز وجل. كل هذه المعجزات لم تجد مع اليهود من بني إسرائيل قساة القلوب، بل حاولوا أن كثير واتهموه بالسحر. هي سنة الأقوام السابقين مع أنبيائهم، كما قال الله عز وجل: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. كل هذا اعتبره سحر، يتصور أن واحد يحييه بعد ويتزوج وينجب ويعيش مدة ثم يموت، ثم يقولون إن هذا سحر، مش واحد ولا اثنين، يعني أشياء كثيرة جدا، ثم قالوا هذا سحر. الله عز وجل يقرر ذلك في سورة الذاريات، يقرر هذه السنة أو هذه العادة التي كانت من الأقوام قساة القلوب مع أنبيائهم. قال: كذلك ما أتينا من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. العملية عملية طغيان وعملية عناد وجحود، وكثير من الأقوام اتهموا أنبياءهم بالسحر، حتى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فما كان من سيدنا عيسى إلا أنه لجأ إلى الناس الذين آمنوا به وناداهم وقال له: من أنصاري إلى الله؟ من يناصرني؟ من يظاهرني؟ من يكون معي؟ من يتحمل معي الشدائد؟ فلما أحس عيسى منهم، يعني من بني إسرائيل ومن اليهود، فلما أحس عيسى منهم قال: من أنصاري إلى الله؟ من يناصرني؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله. حواريون جمع حواري، الحواري هو الصحابي، ومأخوذة من كلمة الحور اللي هو صفاء البياض المجاور للسواد مع في العين، العين بيبقى فيها بياض وسواد، بيكون البياض مميز جدا جدا عن السواد، ده بيسموه ايه؟ حور. فالصحابي اي صاحب لانسان، اي صديق لانسان لما تكون الصداقة نقية، صداقة مخلصة، صداقة صافية من الشوائب ومن الأدران، ذا بتسمى إيه؟ حوال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، زبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني وصلت مرتبته إلى الصفاء والنقاء والإخلاص، مرتبة عالية، مرتبة كبيرة. فالمهم كلمة حواري معناها صحابي، حواريون يعني أصحاب، بس أصحاب لدرجة كبيرة. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله فهد بأننا مسلمون. وهذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة السابقة، أن جميع الأنبياء من لدن آدم وحتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى الإسلام، وأن دينهم الإسلام. الإسلام دين واحد لكن الشرائع مختلفة، شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة نوح، هكذا. لكن الدين دين واحد وهو الإسلام. الشرائع، بعض التعاليم، بعض الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان بإذن من الله عز وجل، حتى جاءت الشريعة المهيمنة الخاتمة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واشهد بأننا مسلمون، بل دعوا الله عز وجل لهم الحواريون وقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. وصار سيدنا عيسى يدعو الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل في كل أنحاء فلسطين وما جاور فلسطين. وتعرض له اليهود كثيرا، اتهموه وقالوا عليه إنه ابن الزنا، واتهموا أمه بالزنا والعياذ بالله، واتهموه بالسحر، اتهموه بأشياء كثيرة جدا كثيرة. في هذا الوقت كانت الإمبراطورية الرومانية قد سيطرت حديثا على فلسطين، يعني الرومان سيطروا على فلسطين، وأصبحت فلسطين ضمن الجناح الشرقي في الإمبراطورية الرومانية. يعني الإمبراطورية الرومانية يعني إمبراطورية كبيرة جدا، من تبدأ من أوروبا، من جهة الغرب، من غرب أوروبا، وقد امتدت إلى الشرق، فاستولت على مصر لما أخضعت كليوباترا لآخر البطالمة، وبعدين بعد ذلك استولت على فلسطين، وكانت فلسطين يحكمها اليهود. الرومان استولوا على فلسطين، والرومان ناس وثنيون. هنا اليهود رغم أنهم المفروض أنهم أتبع موسى، ومفروض أنهم موحدين، ومفروض أنهم أتبع أنهم من بني إسرائيل، إلا أنهم تعاونوا مع الرومانيين ضد عيسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا للرومان، للحاكم الروماني، قالوا إن هذا الرجل يقول إنه ملك اليهود، يقول إنه ملك اليهود وأنه يريد أن يلك منك. فأوغروا صدر الحاكم الروماني والرومان على مين؟ على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فأصبح اليهود والرومان، اليهود والرومان كلاهما ضد مين؟ ضد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عيسى أعزل، ليس معه إلا الحواريين القلة، هؤلاء ينصرون. المهم من الأحداث الأخيرة التي كانت في عهد سيدنا عيسى موضوع المائدة، نزول المائدة، أو ما يقابله في الإنجيل أو عند النصارى يسمونه ربما بالعشائر، سمونه بالعشائر الربانية. الموضوع أن الحواريين طلبوا من سيدنا عيسى أن يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة، وحقيقة أن صب أو صيغة الخطاب لم تكن مؤدبة إلى المدى المطلوب، يعني كما جاء في سورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ شاف الطلب، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني ممكن ربنا، ممكن هم يعني ممكن قصدهم شريف بهذا الخطاب، لكن الخطاب ينم عن أن الإيمان لم يكن كاملا أو لم يكن على المستوى الكبير. يعني لما الإيمان يكون كبير ما يكونش بهذا، ما يكون الخطاب مع الله عز وجل بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. هل يستطيع رب، وفي قراءة هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، بمعنى كأنه يقول لسيدنا عيسى هل تستطيع أن تخاطب ربك أو أن تطلب من ربك. نفس الموضوع برضو الكلام لا ينم على الإيمان الكبير أو الإيمان العظيم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولذلك رد عليهم عيسى، شوف الرد، قال اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أنتم رأيتم معجزات كثيرة، شاهدتم معجزات كثيرة بأم أعينكم، أما يكفيكم هذا حتى تطلبوا هذه المعجزة؟ ثم أنا لا أضمن إن جاءت هذه المعجزة، لا أضمن هل تؤمنون؟ إن لكم إن كفرتم بهذه المعجزة العذاب يعني سنة كده من سنة الله عز وجل، إن إذا جاءت بنفس المقاييس المطلوبة من القوم ثم لم يؤمنوا فإن الله يمحقهم بإيه؟ بعذاب. زي قوم ثمود لما طلبوا الناقة، جاءت الناقة وفق شروطهم ووفق طلبهم، ولكنهم إيه؟ كفروا. كانت النتيجة إيه؟ محقهم الله، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فسيدنا عيسى كان يخاف عليهم، يخاف عليهم من عدم الإيمان بالمعجزة فتكون النتيجة إيه؟ المحق والسحق. وكذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على مشركي مكة لما كانوا يطلبوا معجزات كثيرة، كان يعني يقول لهم لو جاءت المعجزون كما قال الله في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فقال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. محتاجين للمائدة من ناحية الطعام، احنا جوعى جعانين، وفي نفس الوقت قلوبنا احنا مؤمنين نعم، لكن الإيمان نريد أن ايه؟ أن يزداد وأن يثبت ويرسخ أكثر وأكثر وتطمئن قلوبنا ويزداد يقيننا بأنك صادق معنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها على هذه المائدة من الايه؟ من الشاهدين. ثم سيدنا عيسى طلب من الله عز وجل فعلا، دعاه قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. شوف دعاء سيدنا عيسى فيه ثناء تمجيد وفيه خشوع وإخبار لله عز وجل، اللهم ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أنزل علينا، لكن هنا بيتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، باسم الله وباسم الرب، الرب المتولي التربية والتنمية والتغذية والزيادة لعباده، لأن النعم كلها مستمدة منه سبحانه وتعالى. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، تكون سعادة وتكون فرح وتكون هناء لنا جميعا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نادى الله عز وجل بأسماء كثيرة من أسماء سبحانه وتعالى. قال الله إني منزلها علي فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الرأي الأرجح والله أعلم، لأن العلماء والمؤرخين اختلفوا كثيرا هل نزلت المائدة أم لم تنزل، لكن هناك أدلة كثيرة ترجح أن المائدة نزلت وأنهم آمنوا وثبتوا على الإيمان ولم يكفر إلا واحد منهم وقد عذبه الله عذابا شديدا. وقد قال العلماء إن أشد الناس عذابا الذي كفر بالمائدة، بمائدة عيسى، وقوم فرعون، لأن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأنا ربنا أقول فاكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ظل سيدنا عيسى بعد ذلك يدعوهم إلى التوحيد كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي. شوفوا التركيز على كلمة اعبدوا الله ايه؟ ربي وربكم. ما بقولش اعبدوا الله ربكم، اعبدوا الله ايه؟ ربي. عشان هو مش ابن الله، هو ليس ابن الله عز وجل، ويؤكد هذا: اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كلام سيدنا عيسى كما جاء في سورة المائدة. ظل في دعوته هكذا 3 سنوات، لأن النبوة جاءت عنده كم سنة زي ما قلنا بالدرس الماضي؟ 30 سنة. ظل في الدعوة 3 سنوات. هنا ضاق اليهود ذرعا به، وضاق الرومان أيضا ذرعا به، لهم مستعمرين فلسطين، فصمموا على قتله وتآمروا عليه. وهنا في كلام في نهاية سيدنا عيسى على الأرض، الأفضل فيه أن نلجأ إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في سنن الإمام النسائي، وكما قال أهل الحديث هو على شرط الإمام مسلم. يقول إن عيسى عليه السلام، وهو عن ابن عباس، يقول إن عيسى عليه السلام دخل على الحواريين وهم وكان عددهم 12، كان عددهم 12، وخرج عليهم من عين كان يحم فيها، كان يستحم، وخرج وشعره يقطر من الماء، وقال: من منكم يلعى عليه شبهي ويكون على در أو ويكون في درجتي في الجنة؟ من فيكم يفديني ويلقي الله عليه شبهي ثم يكون رفيقي وفي نفس درجتي في الجنة؟ فقام أحدثهم سنا وقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم نادى مرة بعد مرة فلم يقم إلا هذا الشاب، فقال له: أنت أنت، يعني أنت خلاص ماشي. فعلى الفور رأوه أصحابه من الحواريين وقد تغير شكله وسحنته تماما حتى صار مثل عيسى بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل صار شبيها لمين؟ لعيسى عليه السلام. ثم نظروا إلى عيسى فرأوه قد ارتفع من روزنة في البيت، الروزنة هي قوة أو فتحة في البيت، فتحة في السقف، فتحة في السقف. ارتفع عيسى من هذه القوة أو من هذه الفتحة إلى السماء وهم ينظرون، والحديث بيقول كده: وهم ينظرون، وهم ينظرون إليه. ومن هنا لما دخل اليهود وكانوا أعوانا للحاكم الروماني، دخلوا على المكان فوجدوا هؤلاء الحواريين ومن بينهم هذا الحواري الذي رضي أن يلقي الله عليه شبه عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلوا. كانوا يصلوا الواحد على الصليب ويدقونه بمصامير حتى يموت، بعد يوم أو يومين حتى يموت. وهذا هو الرأي الأرجح. ليه؟ لأن هذا زي ما قلت لك موجود في حديث الإمام النسائي وهو على شرط الإمام مسلم. طبعا فيه رواية أخرى عند المسلمين أيضا، عند بعض العلماء المسلمين ذكروها، قالوا واحد يهودا وكان من الحواريين ظاهرا، يعني لم يكن صادقا أو لم يكن مخلصا في إيمانه، أرشد اليهود إلى مكان عيسى، يعني هم اليهود الرومان ظلوا يبحثون عن عيسى، فجاء هذا يهودا وأرشدهم إلى مكان. فلما دخل في المكان، دخل أمام الجنود بكي يمسك بعيسى، ألقى الله عليه شبه عيسى، فرفع عيسى ودخل اليهود فوجدوا هذا يهوذا شكله مثل شكل مين؟ عيسى. فأخذوه وهو يقول لهم أنا يهوذا، أنا لست هو، أنا لست هو، وهم يقولون له بل أنت كذاب. فعاقبه الغاضب إن هذه رواية أخرى، ولكن نحن نرجح الرواية الأولى، وسواء الرواية الأولى أو الرواية الثانية وقلنا الأرجح الرواية الأولى، فإن عيسى رفع إلى إلى السماء كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا. العبارة جاء في سبب لعن اليهود، أسباب لعن الله وفرض الله لليهود من رحمته. الله تكلم عن اليهود في الآية السابقة وقال إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب الباء السببية، بسبب نقضهم للميثاق، نقضهم للعهد، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف. شوف بكل بجاحة كده يقول قلوبنا، ما احنا بنفهمش، احنا قررت على كده، قولهم قلوب، او ان الحقيقة تؤكد هذا، فكأنهم قالوا، بل قال الله عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وبكفرهم اي لعناهم بسبب ايضا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا عليها انها زنت، وانه زنى فيها يوسف النجار اللي كان يخطبها قبل ايه، قبل الموضوع ولادة عيسى. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. كلمة رسول الله مش من كلامه، انما من كلام مين؟ من كلام الله عز وجل. وقولهم لانهم ما يعترفون ان عيسى رسول الله، ما يعترفون بهذا. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. شوف شبه، دي عبارة زبور مبنية للايه؟ للمجهول، ان الله شبهه لهم، سواء كان الحواري اللي رضي طائعا مختارا ان ويكون رفيق سيدنا عيسى في الجنة، او الشاب الذي دل على مين؟ على عيسى وألقي عليه الشبه، ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لأنهم فعلا شكوا. الحواريين كانوا كم قلنا؟ 12. هم لما دخلوا وجدوا عيسى على حسب زعمهم عيسى اللي هو المشبه يعني، واخد بالك، فقالوا إن كان عيسى، إن كان هذا هو عيسى فأين الحواري رقم 12، وكان هذا الحواري رقم 12 فأين عيسى؟ يبقى هم نفسهم كانوا ايه؟ هم انفسهم كانوا شاكين في هذا. لكن اللي كان يطمئنهم بعض الشيء ان هذا الذي قبضوا عليه، القوا عليه القبض، عيسى عليه السلام شبهه بالضبط. قال وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. شاف التأكيد؟ والعبارة الاولى وانتلوه وما ايه؟ صلبوه، وبعد رجع الثاني قال وما قتلوه ايه؟ يقينا، بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فبالتأكيد المؤمن، وده من اركان الايمان، هذا من اركان الايمان عندنا او من توابع الايمان عندنا، ان نؤمن بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكن رفعه الله إليه، لأن هذا صريح القرآن في أكثر من آية. شوف الآية الأخرى اللي معانا في سورة إيه؟ الآية في سورة آل عمران. قال الله عز وجل ومكروا. مين اللي مكروا؟ اليهود والرومان أعوان. ومكر الله. هنا بيسموها المشاكلة، المشاكلة يعني هم خططوا ودبروا وكادوا، وخطط الله ودبر الله في مقابل كيدهم وإيه ومكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم روي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ممكن هم مكروهم يكون نتيجة إيه؟ خيانة، خداع، خسة، ندالة، لكن الله عز وجل خير الماكرين. الله ما يفعل إلا الحق سبحانه وتعالى، والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. عبارة متوفيك جعلت العلماء يهمون معنى متوفيك على أكثر من وجه. متوفيك بمعنى قابض روحك أثناء رفعك إلى السماء، يعني الله عز وجل توفاه يعني قبض روحه ثم بعد ذلك رفعه إلى الإيه؟ إلى السماء، ثم عاد حيا، يعني في الفترة اللي هي بين رفعه من الأرض إلى السماء كان إيه؟ كان ميتا، واخد بالك؟ وإنا متوفيك بمعنى موفيك أجرك، إني متوفيك أي موفيك إيه؟ الله عز وجل يوفيه أجره ويوفيه المدة التي قدرها له أن يعيش في على الأرض وأن يقضيها في النبوة، فلما وفى هذه المدة رفعه الله إلى السماء وهو حي في السماء. نحن نؤمن، نحن المسلمين نؤمن أن عيسى ما زال حيا في السماء، حتى على الرأي القائل أنه قبض ثم رفع فإن جثته ليست موجودة على الأرض أبدا، وأن الحياة رجعت إليه في السماء ثم يعود في آخر الزمان كما سيأتي في الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إني متوفيك إن بمعنى إما بمعنى الوفاة بمعنى قبض الروح ثم رفع إلى السماء، أو متوفيك بمعنى قد توفيت المدة التي كتبت لك في الأرض ومدة الرسالة أو الأجر، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ما حد حيلمسك ولا حد يقتلك ولا حد يدفنك أبدا، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طب اللي اتبعوه مين بقى؟ أما يجي واحد نصراني يقول إيه القرآن عندكم بيقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لهم القيامة، قول إحنا اللي اتبعنا عيسى أو اتبعنا المسيح، لا كذاب. أولا أنت بتستدل بالآية، هل أنت مؤمن بالآية؟ ها؟ يعني الأول بنسأل النصراني اللي يقول، لأن في بعض النصراني بيقولوا كده يجي يمسك القرآن ويحج المسلمين ويقول لهم مش عندكم القرآن بيقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لهم القيامة، واحنا اللي اتبعنا عيسى، احنا النصارى خلاص يبقى احنا اذا احنا اتبع مين؟ اتبع عيسى، واحنا فوق الذين كفروا ليوم القيامة. نقول له اولا هل انت مؤمن بالآية؟ اذا كنت مؤمن بالآية تبقى تؤمن تلقائيا بالنبي محمد، مش كده ولا لا؟ انت بتستدل بالآية ليه؟ هل انت مؤمن بها ولا هي بس مجرد لغط ومجرد جدال؟ ان كنت مؤمن بالآية، الآية في القرآن المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن عيسى عبد الله ورسوله، وإحنا المسلمين بنقول إن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابن الله عز وجل. إذا نحن الذين اتبعنا عيسى، وعيسى بنفسه هو اللي قال في أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبي، وعيسى اللي قال اعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا نحن الأتباع الحقيقيين لعيسى، نحن نؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم، ونؤمن بموسى وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لهم القيامة. لكن أنت لما تتهم عيسى بأنه ابن الله وتقول زوروا بهتان على عيسى، أنت لست ممن إيه؟ ممن اتبع عيسى. ولذلك الله عز وجل قال في الآية في آخر الآية ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الكلام واضح يا أخواننا طبعا في سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران أو النصف الأول من سورة آل عمران نزل بسبب إن وفد من نصارى نجران جاءوا ليناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، فاستضافهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة أيام في مسجده، وأنزل الله عليه صدر سورة آل عمران من ضمن هذه الآيات التي قرأتها عليكم. ثم بعد أن ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الأمر بالمباهلة. إن الأمر بالمباهلة أولا الآية قالت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني إن كان عندكم إن كنتم تتصورون الذي جعلكم تقولون إن عيسى هو ابن الله وإن عيسى أحد الآلهة الثلاثة كما تزعمون، لماذا تقولون هذا؟ هل لأنه جاء بدون أب؟ هل لأنه جاء بدون أب؟ طب ما قولكم في آدم الذي جاء بدون أب وأم؟ أيهما أخطر؟ مين أولى أن يكون ابن الله؟ آدم هو اللي يكون ابن الله ولا عيسى اللي يكون ابن الله؟ المفروض يكون آدم. المفروض على زعمكم، على زعمكم أنتم، يعني إذا كان الذي جعلكم تقولون هذا في عيسى إنه بدون أب وأنه له أم فقط، طب أب ليس له أب وليس له أم. لكن الحق أن آدم وعيسى والخلق جميعا كلهم بأمر الله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى ربنا قال له كن فكان. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لا تكن من المتشككين، لا تكن من المجادلين. فمن حاجك فيه، هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاجك يعني من جادلك من المحاججة، ده يقول حجته وده يقول حجته وده يقول حجته، دي اسمها محاججة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح لوفد النصارى نجران هؤلاء اللي كانوا موجودين في مسجده، كانوا ضيوف عليه في في في, في المدينة المنورة، وأطلع عليهم هذه الآية، قال لهم أنا مستعد أجيب فاطمة بنتي وأجيب كل أهل بيتي ونخرج في الصحراء، وأنتوا تجيبوا كل أتباعكم ونخرج في الصحراء ونتوسل إلى الله ونبتهل إلى الله ونتضرع إلى الله وندعو الله أن ينزل لعنته على الكاذب منا. فقال له، قالوا له يا أبا القاسم أنظرنا إلى الغد، ادينا فرصة لغاية بكرة. ولما اجتمعوا مع بعضهم بينهم وبين بعضهم قالوا أنتم تعلمون أنه نبي، ولو بلنا فإن الله سينزل لعنته علينا. فانسحبوا من المباهلة ورجعوا إلى نجران، ومنهم من أسلم بعد ذلك. هذا الذي حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فيه المقصود به فيه هو مين؟ عيسى، في شأن عيسى اللي يقول عنه ابن الله، اللي يقول عنه المثال الثلاثة، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم قال الله إن هذا لهو القصص الحق، كلام اللي اتقال من الاول ان الله اصطفى ادم وايه ونوح وآل ابراهيم وآل عمران عن العالمين اللي حكيناه في دروس سابقه كثيره. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر رسائله إلى الملوك والأمراء عندما يدعوهم إلى الإسلام، يصدر هذه الرسائل بهذه الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فسيدنا عيسى رفع الى الايه الى السماء. طبعا نحن المسلمين نؤمن بان عيسى سينزل اخر الزمان كما جاء في الاحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان من مقدمات الساعة او من علامات الساعة الكبرى ان ينزل المسيح او المسيح الدجال ويعثر في الارض فسادا، ثم ينزل بعد ذلك المسيح عيسى. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكانه كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في مسند الامام احمد عند المنارات في مسجد دمشق، عند منارة مسجد دمشق، وينزل عيسى بن مريم فيقتل المسيح الدجال كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية عن النصارى، ولا يقبل منهم إلا الإيه؟ إلا الإسلام، ما يقبل منهم إلا الإسلام، ويعم الأمان والخير جميع الأرض لدرجة أن الأطفال يلعبون بالحيات، وأن النمور والأسود والذئاب ترعى مع الإبل والبقر والأغنام، وأن المال يكثر ويعم الأمان الأرض جميعا. ثم يتوفى عيسى عليه الصلاة والسلام ويموت، وورد كل لغاية الكلام اللي أنا بقوله ده كله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعض العلماء أنه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقال بعضهم إن هناك مكان خالي فعلا بين أبو بكر وبين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن فيه مين؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من كلام العلماء الأخير هذا، لكن كلام النبي منتهي عند فين؟ إن الأمان والخير يعم الإيه؟ يعم الأرض، ويموت ويصلي عليه المسلمون، يموت عيسى، يموت الموت الحقيقية النهائية اللي في الدنيا المكتوب عليه في الدنيا، الموت المكتوب عليه في الدنيا يموتها بين المسلمين ويصلي عليه مين؟ المسلمون. فقال بعض العلماء يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله في سورة الزخرف، اسمع الآية في سورة الزخرف، أما مشركي مكة بيقولوا احنا آلهتنا احسن ولا عيسى؟ بيقولوا احنا بنعبد اللات والعزة ومناه، والنصارى بيعبدوا عيسى، احنا آلهتنا احسن ولا عيسى انه يبقى اله؟ كلام ده. وقالوا آلهتنا خير ام هو، على سيدنا عيسى يعني، قال ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، ان هو الا عبد انعمنا، شوف كلام عن سيدنا عيسى، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة. شوف الآية بتقول وإنه إيه؟ إنه الضمير يعود على مين؟ على مين؟ ما هو الكلام عن عيسى والضمير يعود إلى أقرب مذكور، مش كده ولا لا؟ وإنه لعلم، يعني هو عيسى نفسه علم من علوم الإيه؟ الساعة، من علوم الساعة. وبعدين في قراءة مترابطة تقول وإنه لعالم للساعة، وإنه إيه؟ لعالم، بدل وإنه إيه؟ لعلم، علم دي قراءة حفص، قراءة أخرى وإنه لعالم للساعة فلا تمترن بها، يعني لا تشككون في موضوع إيه؟ الساعة، واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يسد لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فسيدنا عيسى ينزل آخر الزمان، ولذلك الله قال أيضا في سورة النساء بعد أن عقب وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. وإن من، يعني ما من إنسان من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بمين؟ بعيسى. كيف يؤمن بعيسى؟ العبارة بتقول بعد ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيد. اقرأ استنى الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. هل المقصود بضمير موته قبل موته، هل المقصود بقبل موت عيسى ولا قبل موت هذا الإنسان من أهل الكتاب؟ لو كان المقصود قبل موت هذا الإنسان من أهل الكتاب يبقى أي واحد من أهل الكتاب وهو بيطلع في الروح هيؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن هل هذا الإيمان ينفعه؟ الإيمان بتاع آخر لحظة ينفع يا جماعة؟ إن الله يقبل توبات العبد ما لم إيه؟ ما تغرغر، لأن الإيمان عند الغرغرة ما ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. وفي سيئة أكثر من إني أقول المسيح ابن الله، طول عمره بقول المسيح ابن الله. إمتى تتبين له الحقيقة؟ إذا ما تبش وأناب في الله، إذا لم يتب وإذا لم ينب في الدنيا عند الموت، عند الاحتضار يوقن تماما أن عيسى هو عبد الله ورسوله فيؤمن. ولكن هذا الإيمان لا ينفعه. كلمة قبل موته ممكن تعود على مين بقى؟ على عيسى. الضمير يعود على مين؟ على عيسى. يبقى النصارى اللي في أيام عيسى لما ينزل في آخر الزمان، ينزل على المسلمين في آخر الزمان، النصارى الموجودون في عهده لابد أن يؤمنوا بمين بقى؟ بعيسى، على أنه عبد الله ورسوله، وأنه جاء ليحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل منهم إلا الإيه؟ إلا الإسلام، فيؤمنون به. وهذا معنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى يعني، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وسواء العبارة موته أحد أهل الكتاب أو موته اللي هو عيسى، المهم أنهم يؤمنون بإيه؟ بعيسى. ولكن زي ما قلنا، إذا كان المقصود يؤمن به عند الموت فهذا الإيمان لا ينفعه، لكن ممكن ينفعه الإيمان اللي هو في آخر الزمان عندما يؤمن به بسيدنا عيسى. ثم قال الله عز وجل ويوم القيامة يكون عليهم، من اللي يكون بقى؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. يكون عليهم، على مين؟ على كل النصارى، عليهم شهيدا. بالمناسبة كلمة النصارى، إما نصارى نسبة إلى الناصرة، لأن أصل سيدنا عيسى من بلد اسمها بلد الإيه؟ الناصرة، فأتباعه يقال لهم الإيه؟ النصارى. وإما نصارى نسبة إلى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن، يعني إما نسبة إلى مدينة الناصرة، وإما نسبة إلى نصرتهم لمين؟ لعيسى. وسواء هذا أم ذاك، العبرة بالمسمى لا بالإيه؟ لا بالاسم. تخبرك هنا، يعني أنت بتقول أنا مسلم، والله إن كنت فعلا مستسلم لأوامر الله عز وجل ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع حقيقة، تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت مسلم. طب لما تقول أنا مسلم بالاسم، وبعدين تجي لا إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا صوم ولا حج ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يبقى الاسم حجة إيه؟ حجة عليه. فإن كانوا نصارى بيقولوا إحنا نصارى عشان نحن نصبنا عيسى، إن كانوا حقا خلاص يبقوا نصارى، وإن كان مش حقا يبقى هم كذابين، الاسم غير إيه؟ غير حقيقي. وطبعا في اسم آخر لهم، وهو إيه؟ المسيحيون، نسبة إلى مين؟ نريح نسبة إلى إيمانهم بالإيه؟ المسيح. لكن القرآن ذكر يقول قالت النصارى على سبيل الاسم. فإما أن يكون نصارى حقيقيين يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله، وإما أن يكونوا نصارى على زعمهم، زي نفس موضوع اسم اليهود. أنا قلت لكم قبل كده إن كلمة يهود إما نسبة إلى يهوذا الابن الأكبر ليعقوب، وإما نسبة إلى يهود بمعنى أنهم انحرفوا عن ديانة موسى، وإما نسبة إلى يهود نسبة إلى كلمة سيدنا موسى لما قال إنا هدنا إليك، أي إنا رجعنا إليك. ويبقى لو كانوا يهود حقيقيين مفروض يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا بجميع الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى. وإن كانوا يهود بالاسم، هم يهود بالاسم، واخد بالك، مثل المسلمين اللي هم بالإيه؟ بالاسم. وهكذا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. في آخر سورة المائدة يورد الله هذا المشهد بين عيسى وبينه سبحانه وتعالى، وهذا مشهد عجيب يؤكد لك، يعني نفسي نقرأ هذه المشاهد في سورة المائدة. البداية يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. الله عز وجل يذكر سيدنا عيسى بالآيات اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك. المهم في النهاية يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ انت صحيح يا عيسى انت قلت لهم اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ شوف رب عيسى ايه، كأن عيسى